الجار المباشر لبو غالب في ذلك المبنى الموروث عن الجيش البريطاني، وحيث تصطف الأسرة شاب من طنجة اسمه البشير بوطلعة، وقد وجد عملا في ورشة للنجارة الخشبية. احتاجت تيريسا نجارا يصلح لها بعض الأثاث، ومع أن بو غالب لم يقم علاقة تستحق أن توصف بالصداقة مع البشير، فإنه جاء إليه يعرض عليه أن يقوم بتلك المهمة. لم يكن هناك ما يمنعه من الاستجابة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. أخاديد الصخرة، الحلقة الأولى. في العام 68-900 تمكن أبو غالب بن حميدان كما عدة مئات من المغاربة من الحصول على عقدة للعمل في جبل طارق، الصخرة التي تطالب بها إسبانيا تحت الحكم البريطاني منذ قرون. في تلك الفترة كان التوتر بين إسبانيا التي كانت تحت حكم الجنرال فرانكو وبريطانيا قد بلغ مداه. ذاك شأن لا يعني بو غالب في شيء، ما يهمه أن يحصل على أجرته منتصف الشهر وآخره، يسميها العمال الكنزة. كان بو غالب كما عمال كثيرون ينحدر من شمال المغرب، ولد وترعرع في القصر الكبير. إلمامه بالإسبانية كانت له قوة الحسم في ظفره بعقدة العمل في جبل طارق. زمنها كان الأجر يغري، ولم يكن أي من أولئك العمال يطمح إلى استخدام الزوجة أو الأولاد إلى الصخرة. قوانين السلطات البريطانية هناك صارمة، بل إن المجال لم يكن يتيح إمكانية حقيقية لاستقرار أولئك المهاجرين برفقة عائلاتهم. يعتبر بو غالب نفسه محظوظا، لم يكن يقولها صراحة، ولكن رفقة المبنى حيث يكتري سريرا كانوا يقولونها بنبرة لا تخلو في بعض الأحيان من نظرة حاسدة. فقد كان يعمل بستانيا في ثكنة للجيش في أعلى الجبل. الذين يجيدون الحساب يهمس بعضهم لبعض بأن بو غالب بما أنه يأكل من مطبخ الجيش البريطاني وأحيانا يمنح لباسا وأحذية، فإنه يستطيع أن يوفر من كنزته مبالغ محترمة. كذلك كانوا يظنون، وكذلك نشأت في ذلك المبنى تنافرات ترفض أن تبوح باسمها، وحسد وغيرة، لعله ضيق المكان. كان المعبر، معبر لالينيا المفضي إلى إسبانيا، مغلقا. كانت الرحلات البحرية السريعة من جبل طارق إلى طنجة في الاتجاهين متوفرة بشكل يومي، وعدة أيام في الأسبوع كانت تتوفر رحلات جوية من الصخرة إلى مطار بوخالف، كذلك كان اسم مطار طنجة في تلك الحقبة. الجار المباشر لبو غالب في ذلك المبنى الموروث عن الجيش البريطاني، وحيث تصطف الأسرة، شاب من طنجة اسمه البشير بوطلعة، وقد وجد عملا في ورشة للنجارة الخشبية. كان مساعد نجار، وكان يستفيد بانتظام من عطلة أسبوعية تبدأ منتصف نهار السبت وتستمر حتى مساء الأحد، وغالبا ما كان يمضي نهايات الأسبوع تلك في ورشة صديق له نجار من سكان جبل طارق يدعى خيمي، حيث يعملان لحسابهما الخاص، يصلحان الأثاث ويصنعانه بأثمنة لا تطالها منافسة. كانا معا يشتغلان في معمل النجارة الكبير الذي كان يصدر ما ينتجه إلى جهات مختلفة في بريطانيا. وكذلك استطاع البشير أن يجمع مبلغا من المال محترما. كانت أمه تلح عليه في الزواج، وكان يتهرب بإصرار، وحين كان الضغط يشتد عليه كان يغيب عن طنجة شهورا طويلة. أعجب بو غالب بالشاب الطنجاوي، فعمد بدوره إلى الاشتغال لحسابه الخاص أيام عطل نهاية الأسبوع. وكانت في لائحة زبائنه امرأة شابة جبل طارقية، لعلها كانت في مستهل العقد الخامس من العمر، وكانت لديها في سكنها حديقة صغيرة ملئت نباتات مزهرة من أصناف شتى. لما تعودت على مجيئه صارت تأنس إليه وتقترب حين كان يشذب تلك النباتات ويرتبها ترتيبا بديعا. صارت تأتيه بالقهوة إلى حيث كان يعمل ثم دعته مرة إلى الداخل. تطورت العلاقة بين بوغالب وتيريسا كذلك اسمها إلى علاقة غرامية، ومع مرور الوقت لم يعد بوغالب يأتي إلى سريره. احتاجت تيريسا نجارا يصلح لها بعض الأثاث، ومع أن بوغالب لم يقم علاقة تستحق أن توصف بالصداقة مع البشير فإنه جاء إليه يعرض عليه أن يقوم بتلك المهمة. لم يكن هناك ما يمنعه من الاستجابة. مضى مع بوغالب إلى منزل تلك المرأة، كانت ذات قامة دون المتوسطة ولكنها كانت ذات وجه مليح، كلما ابتسمت ظهرت في فمها أسنان بيضاء لم يمسسها اعوجاج. استقبلت البشير بابتسامتها البديعة تلك وتقدمته إلى غرفة نومها. ظل بوغالب خلفهما يتابع ما يجري. كان البشير كما بوغالب يتقنان الإسبانية، وكان ذلك ما يميزهما عن كثير من العمال. كانت السيدة تيريسا ترغب في تغليف مصطبة في عمق غرفة النوم بالخشب، وفي جانب آخر من البيت في الصالون أرادت استحداث مكان تملأه زهورا ويكون بمثابة حديقة داخلية. لم تكن مهمة مستحيلة. سجل البشير المقاسات واتفق مع السيدة الجبل طارقية على أن يعود إليها بعد يومين ليقدم لها تقديراته لكلفة ما سيقوم به. كانت المرأة ذات غنى تشي به تلك اللمسات الأرستقراطية التي تتبدى من سلوكها ومن خلال علاقاتها الاجتماعية في الصخرة. في النهاية ليس ذاك ما يهم البشير، ما يهمه أن يقوم بالعمل المطلوب وأن يحصل لقاءه على أجر معقول. وقد قرر أن يجتهد وأن يقدم للسيدة تيريسا نموذجين على الأقل مما يمكن تطبيقه في غرفة النوم والصالون. في اليوم الموعود وقبل أن يقصد بيت السيدة تيريسا حرص على إخطارها هاتفيا بالساعة التي سيحضر فيها إلى بيتها. لاحقا سيفهم أن تصرفه ذاك أعجب السيدة. قالت لصديقها بوغالب إن الشاب البشير رجل لبق ويعرف كيف يتعامل مع الآخرين. لعل بوغالب لم يعطي كلامها كبير اهتمام، لم يكن في الأمر ما يدفع إلى تأويل أو تفسير. مرت 10 أيام. احترم البشير الموعد الذي اتفق عليه مع السيدة تيريسا، وجاء يحمل مكونات الديكور الذي سيضعه في غرفة النوم. كان قد اتفق على أن يبدأ بتغليف تلك المصطبة وإعطائها شكلا يجعلها تنسجم تماما مع أثاث الغرفة. ما كان لفت انتباهه منذ اليوم الأول أن تلك المصطبة التي يفوق ارتفاعها 30 سنتيمترا عن مستوى أرضية الغرفة لم يكن يظهر لها من مبرر. ذاك شأن لا يعنيه. حرص البشير على أن يغلف واجهة تلك المصطبة بخشب الأرز المنقوش. استرسلت الأشكال 8 الأضلاع المتداخلة عبر صفحة خشب الواجهة مانحة الناظر إليه، رحلة في خطوط وتداخلات لا تنتهي وتمضي في كل اتجاه تمضي فيه العين. الخشب الذي غطى الجانبين كان أملس، لما طلي بالبرنيز اكتسب لمعانا أضفى عليه المزيد من الجمال. في الصالون ركب البشير أضلاع صندوق خشبي كبير قارب طوله 2 متر وعرضه زاد قليلا عن 1 متر، وقد اختارت السيدة تيريسا أن يكون عمقه 80 سنتيمترا. على واجهاته الداخلية ألصقت أوراق معدنية مقاومة للصدأ والتسربات. يعلم أن السيدة تيريسا ستأتي بعد أيام بتراب تزرعه أزهارا، هي قالت له ذلك. بنهاية ذلك اليوم، وكان يوم أحد، أنهى البشير الأشغال التي طلب منه القيام بها. طلبت منه ربة البيت أن يعود في اليوم التالي ليتسلم شيكا بالمبلغ المتفق عليه. لم ير في الأمر ما يدفعه إلى القلق، السيدة أبانت عن جديتها. مساء الاثنين جاء البشير بطلعة إلى منزل السيدة تيريسا كما طلبت منه. قرع الجرس، انتظر بضع دقائق ثم قرعه من جديد، ولكنه لم يتلق جوابا. مضى إلى كشك للهاتف وركب رقم منزل السيدة تيريسا. لا أحد يرد. لما عاد مرة أخرى لاحظ على عتبة الباب بقايا تراب أسود. لم يكن في الأمر ما يثير الاستغراب. السيدة تيريسا استخدمت التراب لملء الصندوق الخشبي الذي ركبه في الصالون قبل أن تزرعه وردا. مر الوقت سريعا. لاحظ البشير أن أنوار منزل السيدة تيريسا ظلت مطفأة. قرر أن يذهب إلى حال سبيله على أن يعود في الغد بعد أن يتصل بها هاتفيا. تفطن البشير إلى أن أبو غالب نفسه غاب في ذلك اليوم، ولكنه مضى يفكر في أشياء أخرى. آوى إلى سريره واسترخى، ثم ما لبث أن نام. لما التحق في الصباح بمقر عمله في معمل النجارة، جاء أحدهم من الإدارة يطلبه. قال له إن المدير يريد مقابلته. لم يخف اندهاشه، فلم يتعود أن يدعى إلى الإدارة التي لا يمر بها إلا لتسلم أجره نصف الشهري الكنزة. حاول أن يجد في ذهنه ما قد يكون مبررا لتلك الدعوة، ولكنه لم يجد شيئا. قرر الاستجابة دون ما إبطاء، فدلف إلى مكتب المدير. للقصة بقية، ترقبوها غدا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.